والرب هكذا قالت نفسي نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا فهو كفاية وكنزي بل يزيد من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا فهو كفايتي وكنزي بل يزيد نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي من أجلي ألقي دبري على تراب الأودية فهو يكون دبرا لقسمتي الغالية من أجلي ألقي دبري على تراب الأودية فهو يكون تبرا لقسمتي الغالية نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي نصيبي هو الرب هكذا قالت